ثابتتان، صحيحتان، سبعيتان. فاحتجوا بقراءة الخفض على أن الواجب في الرجل المسح كالرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فصار الحديث مع الرافضة في هذين الأمرين، أحدهما في فريضة الوضوء وغسل القدمين، والثاني في المسح على الخفين. فالشارح ابتدأ في قضية غسل الرجلين كما هو متفق عليه بين المسلمين المعتبر إسلامهم، وهو أن الآية نص في الغسل كما سنشير إن شاء الله تعالى، وأيضا في مقابل القراءة الأخرى لأن الآية فيها قراءتان، نقول إن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كثر، حتى عبر المؤلف بقوله أكثر ممن نقل لفظ الآية، ولا يعني هذا أن حديث الوضوء أعظم تواترا من الآية، انتبهوا، لا يعني أنه أعظم تواترا من الآية، وإنما قصد المؤلف أن القرآن تلقاه الصحابة واتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وأيضا جمعوه، جمعه أولا أبو بكر ثم أيضا عثمان، وأن هذا نقل إلى المسلمين وتواتر نقله كما هو معلوم. لكن هو يقول هذه الآية بحد ذاتها لو جئت تسوق بالأسانيد من تلاها فلربما تجد عدد الصحابة من الأحاديث الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر. فهو لم يرد أن يقول إن تواتر حديث الوضوء أعظم تواترا من الآية، وإنما أراد أن النقل متواتر إلى حد أنك لو أتيت بالأحاديث الواردة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نقلوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت عددهم كبيرا. ولهذا تجد في القراءات القرآنية ليس هناك إحصاء، وإنما هو صحة النقل، ليس هناك إحصاء بأن والله هذه الآية نقلها كذا، لأنه لا يهم. بالنسبة للقرآن الكريم تواتر نقله وكتابته فصار مع الكتابة النقل الشفهي. فمن ثم تجد المسلمين إلى يومنا هذا يكفيهم هذا النقل الإجماعي للقرآن الكريم، ولا حدا يقول والله أنت مثلا قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مثلا، إنه يعني ائتني بمن نقلها من الصحابة، أن تقول إنها آية ائتني بمن نقلها، لا أحد يسأل هذا السؤال، بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا جاءت في أحاديث كثيرة، والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما لا يحصى نظرا لخلطتهم به في أسفاره وأموره، وكلهم رأوا ذلك بل عاينوه وتنازعوا على فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم في مناسبات، ورأوه يتوضأ. والوضوء كما قال الشارح ليس من الأمور المعهودة في الجاهلية، لم يكونوا يعرفون الوضوء على هذه الصفة. هذه الصفة، هذه صفة للوضوء لم تعرف إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وفائدة هذا أن الصحابة لا يعني هذا أنهم تلقوا الوضوء عن طريق الآباء والأجداد أو أنها من العادات وأقرها الإسلام، قال لك لا، نعم كانوا يعرفون الماء، كانوا يغتسلون، كانوا ينظفون بعض أعضائهم، لكن الوضوء على هذه الصفة لم يكن معروفا في الجاهلية، وإنما جاء به الإسلام وعليه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوه على أنه شرع ودين، وهذا تفسير للآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين ومفسر للقرآن. فآية الوضوء التي ذكرناها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء التي نقلها جمع من الصحابة. كان في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر عنه كان يغسل رجليه، بل قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا أيضا في أكثر من رواية، حتى جاء في بعض الروايات: ويل للعراقيب من النار. والسبب في ذلك أن الصحابة قل عندهم الماء، فتوضأوا بماء قليل، فلربما أحدهم لم يستطع أن يسبق، فلم يصب مثلا طرف عقبه الماء، وهذا هو الذي يحصل أحيانا عندما يكون الماء قليلا، فإن الإنسان قد يغسل مقدمة القدم ومن خلفه لكن يغفل عن آخره. فلما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهؤلاء الذين يمسحون على ظاهر القدم من فوق، والعقب والعرقوب غير داخل عندهم في المسح، والرسول يقول: ويل للأعقاب من النار. فدل هذا على أن غسل الرجلين متواتر، وأنه أيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التفريط في الوضوء، وبالنص التفريط في غسل الرجلين، لما يقول ويل للعقاب من النار هذا خاص بالرجلين، فهذا دليل على التحذير من ترك غسل الرجلين. فإذا تبين هذا كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، فإن قول هؤلاء إن الرجلين لا تغسلان أبدا وإنما يمسح عليهما قول ضلالة، مخالف لما تواتر من السنة، بل مخالف لما هو معلوم من إيش؟ ها؟ من الدين بالضرورة، كما أنه مخالف لنص الآية كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولهذا المؤلف يشيقون بعدين يقول: لو كان المقصود بالمسح، لو كان الحكم حكم الآية هو المسح، لكان غسل الرجل كلفة لا يقصدها الشر. يعني ما أحد يقول: لا المقصود المسح، لكن يغسلون رجليه من باب النظافة، من باب كذا يتأول الحديث. نقول: لا، إذا كان الفرض المسح فقط فلا أحد يغسل رجليه، لأنه فيه كلفة. ومثال على ذلك الرأس. الرأس الآن ما حكمه؟ حكمه المسح. ما يأتينا إنسان ويقول: والله لا، أن الإنسان أحيانا يغسل رأسه فقط لأجل. نقول: إذا كان حكم الرأس، لو فرض أنه الغسل يعني يعني يعني الإنسان لا يمكن أن يلجأ إلى ما هو أثقل، هذه هي العادة، لأن كلفة ولأنه يكلفه ذلك. فالآن المسح على الرأس، فلو جاء واحد وقال غسل، لقلنا هذا أعظم كلفة ولا يلجأ إليه الإنسان أبدا، وهذا ما أشار إليه في العبارات الأخيرة، لأنه يقول إن هذا ليس من الأمور التي يعني تميل إليها الطباع كالرياسة والمال ونحو ذلك، فإن هذا لا من الأمور التي لا تميل إليها النفس. أن الإنسان يميل إلى الزيادة في المنصب والجاه والمال بطبعه، لكن إنسان يقال له امسح ثم يغسل ما يصير هذا. فلو كان فرو الرجلين كما تقول الرافضة المسح، لا يمكن أن يلجأ الإنسان إلى غسل الرجلين ويكلف نفسه مع أن الفرض هو المسح. فدل فعل الرسول وفعل الصحابة على غسل الرجلين أن الفرض هو الغسل وليس المسح، أن الفرض هو الغسل وليس المسح، هذا هو الأمر المقطوع به. نعم يا شيخ. الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإفالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل بكل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. هنا الشيخ كما تعرفون، وسنلخص إن شاء الله تعالى في النهاية خلاصة هذه المسائل، يعني هو يتكلم عن قراءة الجر، قراءة الخفض التي احتج بها الرافضة. وقراءة الجر يقول الله عز وجل فيها: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقولون عطفت الأرجل إلى الرأس ودخلتا في المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا بالرؤوس وامسحوا بالأرجل. هكذا احتجوا بهذه القراءة. والشيخ يعود ويقول: نقل الوضوء متواتر أكمل من نقل الآية، وكل منهما متواتر. لكن هو يجيب بإيش؟ بأنه قراءة الخفض في أحد أجوبتها، وسنلخص لكم إن شاء الله الأجوبة في النهاية، في أحد أجوبتها أن المقصود بالمسح بالنسبة للرجلين هو الإسالة لكن بخفة، يعني فامسحوا برؤوسكم، الرأس معروف، وأرجلكم، لاحظ معي، بأن تصيبوا أرجلكم بالماء، لأنه كما قال هنا المسح قد يراد به إصابته بالماء وقد يراد به الإسالة وكثرة الماء. فيقول هنا في هذه الآية المقصود به إصابة الرجلين بالماء مع عدم الإسراف. ما الدليل؟ قالك الدليل أنه لفظ التمسح يطلق أحيانا على الوضوء، فيقال تمسحت للصلاة يعني توضأت، فيطلق على الوضوء وليس فقط على مجرد المس. الثاني وهو المهم جدا أن الله عز وجل قال في هذه الآية: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ونحن لا نزلنا على القراءة بالجر، وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله إلى الكعبين هذا يدل على الغسل، يدل على الغسل ولا يمكن أن يدل على المسح. لماذا؟ قال لك لأنه أراد المسح، وقال وأرجلكم إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق. فإذا قالوا إننا نمسح فمعلوم أنهم إنما يمسحون ظاهر القدم، فإذا نص على الكعبين فهل يعقل أنك تمسح الكعبين؟ هذا هم لا يقولون به. فدل هذا على أن الآية حتى على قراءة الخفض فيها إشارة إلى مسألة الغسل وليس مجرد المسح. إذن عندنا أمران، أحدهما إنه المقصود بالمسح الإصابة وليس الإسالة، إسالة الماء لا يلزم، وكما يقال تمسحت للصلاة بمعنى توضأت لها. ولهذا تجد أن المسح أحيانا يطلق على قسيم الغسل وأحيانا يطلق على نوع من أنواع الغسل. قسيم الغسل لما نقول امسح رأسك واغسل رجليك يصير المسح قسيم الغسل. النوع الثاني المسح الذي الغسل قسم منه، يعني بمعنى أنه فيه غسل بإسالة وفيه غسل بمسح وإصابة للماء، وهذا هو المقصود في هذه الآية. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. أحسن، إن الشيخ اختصر القضية ونحن نقول تفصيلا في هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى قراءة النصب وهي قراءة حفص التي نقرأ بها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه القراءة نص صريح في غسل الرجلين وليس فيها أي إشكال سوى اعتراض واحد، وهو مجيئها بعد قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كيف يعطف المنصوب على إيش؟ على المجرور. كيف يعطف فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ والجواب عن ذلك من 3 أوجه. الوجه الأول أن وأرجلكم معطوفة على وأيديكم وفصل بينهما بقوله وامسحوا برؤوسكم مراعاة لترتيب الوضوء. الجواب الأول أن قوله وأرجلكم معطوف على قوله وأيديكم إلى المرافق، وإنما فصل بينهما بقوله وامسحوا برؤوسكم مراعاة لترتيب الوضوء، فالجاية صريحة في ترتيب الوضوء، وهذا الذي يقوله جماهير العلماء والمفسرين، وهو المطابق للسنة المتواترة، لا من ناحية تفسير الآية وبيان معناها كما قال الشارح، ولا من ناحية موافقتها حتى لمدلول اللغة العربية. ماشي هذا الجواب؟ أظنه واضح. الجواب الثاني أن قوله وأرجلكم معطوف على المحل في قوله برؤوسكم، وهذا يصح كما في بيت الشعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة، يعني لسنا جبالا ولسنا حديدا. شوفوا البيت الشعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة، كيف نصب؟ قال على محل، لأن المعنى أتى بالباء هذه زائدة لأجل النظم، لأجل أي شيء آخر، فكأن البيت لسنا الحديد ولسنا الجبال، لو صح نظما لسنا حديدا ولسنا جبال، قال فلسنا بالجبال ولا الحديد، أي ولسنا حديدا. كذلك أيضا معنى الآية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم مخفوضة، لكن الأصل فيها أنها إيش؟ النصب على نزع الخافض، ويصير ايش؟ وايديكم معطوفة عليها، فصارت كلها منصوبة، وجوهكم وايديكم من المرافق، رؤوسكم وايش؟ وارجلكم من الكعبين، كلها منصوبة. طيب ولماذا اتى بالباء في قوله برؤوسكم؟ قال اشارة الى ان حكم الرأس ليس الغسل وإنما المسح، لأن الباء تقتضي إيش؟ المصاحبة والإصابة. واضح يا مشايخ؟ أظن واضح من الناحية اللغوية. إذن عطف أرجلكم إلى إيش؟ ها؟ إلى برؤوسكم، وإيش؟ عطف على المحل وليس اللفظ، هو عطف على المحل وليس اللفظ. ماشي يا مشايخ؟ كقول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد. الجواب الثالث أنه على القول بدخوله في حكم المسح فامسحوا برؤوسكم، فالمقصود به الإصابة، وسيأتي بيانها بعد قليل. القراءة الثانية وهي التي احتجوا بها وهي قراءة الخفض، وهي التي احتجوا بها على أن حق الرجلين المسح، فهذه بماذا نجيب عنها؟ ها؟ فامسحوا برؤوسكم وإيش؟ ها؟ وأرجلكم إلى الكعبين. عنهم أيضا أجوبة. الجواب الأول أن الخفض هنا إنما جاء للمجاورة، وإلا فالأصل النصب. وهذا معروف في اللغة العربية، يعني الأصل في الآية إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا الأصل، وهي القراءة الأخرى. لكن لماذا خفض؟ قال لأجل المجاورة برؤوسكم وأرجلكم حتى يسهل على اللسان. وضربوا لذلك مثل في اللغة العربية حين تقول هذا جحر ضب خرد، هذا انتبهوا للمعنى، تعرفون الضب، هذا جحر ضب خرب، هذا مبتدأ، جحر خبر، جحر مضاف، وضب مضاف إليه، وخرب صفة. طيب هنا خرب هو صفة لإيش؟ للجحر ولا للضب؟ الخربان الجحر ولا الضب؟ طبعا قصد إيش؟ قصد القائل من أهل اللغة العربية أو ذا قصد إيش؟ الجحر وليس الضب، ما يقال هذا ضب خارب ومجرد. لكنه إيش؟ أتى بالجر، هذا جحر ضب خارب مجرور. فالإنسان الذي يفهم اللفظة يقول خارب صفة لضب، فنقول لا، لم يريد بهذا، وإنما الأصل هذا جحر ضب خريب، هذا هو الأصل. لكن خفضوها لأجل الجوار، لأجل سياقة اللسان على اللغة، هذا جحر ضب خريب، نظرا لأن الإنسان لا يخطئ في الفهم، يعني لو جريت ما في خطأ في الفهم، فيقال أصله الرفع لأنه صفة للجحر، وأتى به مجرورا من باب المجاورة لخفة اللسان في اللغة العربية. ولأنه لا يترتب عليه سوء فهم، ومعلوم في اللغة العربية أنه إذا لم يترتب عليه سوء فهم أحيانا يجيزون إيش؟ رفع الفاعل ونصب المفعول، صح ولا لا؟ تقول خرق ها الثوب المسمار، من الخارق والمخروق، خرق الثوب المسمار. لكن أيضا يقولون في اللغة العربية أحيانا خرق الثوب المسمار، طبعا لا يمكن أن الثوب يخرق الخمس، وإنما أقصد به العكس. ليش رفع المنصوب ونصب المرفوع؟ ليش نصب الفاعل ورفع المفعول؟ قال لك لأنه لا يترتب عليه لبس. قلت خرق الثوب المسمار، أو خلق المسمار الثوب، أو خرق، كل ما قلتها فهو معروف. فقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأصل النصب، لكن أتى بالخفض من باب الجوار. الجواب الثاني أن المقصود بهذه الآية هو الإصابة وليس المسح كما سبق الجواب، يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نحن نزلنا على قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، والمقصود بها أن تصيبها بالماء ولا تسرف في غسل الرجلين، وهو الجواب الذي ذكرناه أول، تذكرون أول لما تكلم الشيخ عن المسألة. الجواب الثالث في هذه الآية ذكره بعض المفسرين، وهو أن الآية في قراءة الخفض هي في حكم من عليه خفان، يعني يقول القراءتان في حالتي الرجل، إن لم يكن عليها خفان اعتمدنا قراءة النصب فيجب غسلهما، إن كان على الرجلين خفان أخذنا بقراءة الجر وهو المسح، وهو المسح. نعم نعم، وهذا يضعف الجواب الثاني، ولذلك بعضهم لا يذكره ويقول إن المسح على الخفين ثبت بالسنة، لأنه كل الردود اللي قلناها إنه الإصابة والسيلان وعدم السيلان وإلى الكعبين وإلى الكعاب وكذا يترتب على نفس الجواب، لكن يبدو لي أنا أنه أراد أن لا يتطرق لمسألة أنه إشكالية الكعب والكعاب وغيرها، وإنما أراد الحكم العام، وإنما أراد الحكم العام، ومعلوم أن حكم الرجلين في الوضوء ليس لهما إلا هذان الحكمان، غسلهما إذا لم يكن فيهما خفان والمسح عليهما إذا كان فيهما خفان، كما في حديث المغيرة بن شعبة في صفة المسح على الخفين حين توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأردت أن أنزع خفيه، قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين، قال فمسح عليه. فدل هذا على أن المغيرة يعرف أنه الأصل في الرجلين أنه يغسلهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لبسهما طاهرتين، وهذا فيه دلالة على شرط أن تلبس الخفان أو ما ينوب منابهما على طهارة، وبهذا يتبين أن ما قال به الرافضة أو احتج به ليس فيه حجة، وأساس الموضوع كله هو أن نقول إن السنة مفسرة للقرآن، فسرتها بغسل الرجلين وفسرتها بالمسح على الخفين، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. نعم والله الآن ما تتبعت أنا متى بدأت معهم، يعني هل بدأت معهم في رواية وجعلوها أصلا، رواية عن بعض أهل البيت باطلة وجعلوها أصلا، أو أنه مخالفة السنة، قد يكون أرادوا مخالفة السنة، وعلى كل فهؤلاء يعني ابتلاهم الله عز وجل لأهوائهم ولضلالهم في أن لا يكون وضوءهم صحيح، نسأل الله السلامة والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هؤلاء يرون أن فعلهم وأن طريقتهم في الوضوء غير التامة ومسح الرجلين فقط أنها صحيحة وأنها هي الأصل، وأننا إذا مسحنا على الخفين فنحن أيضا عندهم على ضلالة، والله يفصل بيننا وبينهما ويحكم وهو خير الحاكمين، لكن الشأن في النظر والاستدلال والأدلة، ومعلوم أن الرافضة يحبون أن يخالفوا أهل السنة، حتى رووا عن بعض أهل البيت قال إذا كان في مسألة قولان فأيهما آخذ، ولم يترجح عندي أحدهما، قال له إمامه خذ بما يخالف رأي العامة، يعني الذي يخالف أهل السنة خذ به، فهذا في مذهبهم دلالة على ما هو معلوم عنهم من حرصهم على مخالفة أهل السنة، كحرص المسلمين على مخالفة المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص في أموره كلها على مخالفة المشركين واليهود والنصارى. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. نعم. قبل أن نستكمل، هذا أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء وهي مسائل مهمة. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فرحم الله الطحاوي الذي كتب مثل هذه العبارات في زمنه، زمن الأمة الإسلامية الواحدة. أما في زمننا فقد اختلت هذه الأصول. هنا الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر أولا مسألة الحج والجهاد، ولماذا يشير إليهما العلماء دون غيرهما؟ الجواب: لأن الحج والجهاد لا بد فيهما من قيادة موحدة، ولا يقبل فيهما تعدد الآراء. فالحج مثلا لا يجوز أن تختلف فيه المذاهب، ولهذا لم يزل منذ فرض الحج لم يزل الأئمة حتى في الدول العباسية ومن بعدها وغيرها لم يزل الحج يتولاه أمير واحد، لأنه لا يقبل فيه الخلاف. والمقصود بالخلاف الخلاف الأصلي في مسألة الكبرى، وهي مسألة يوم عرفة ويوم العيد والأيام بعده وما يرتبط بذلك من الأحكام. لكن يوم عرفة ويوم العيد وأحكامهما هذه لا يمكن أن تقبل الخلاف. فالإمام معه المسلمون يرجحون أنه دخل الشهر في يوم كذا وخلاص، هذا يلزم الأمة، يلزم الحجاج من أولهم إلى آخره. ولا يجوز أبدا أن يتعدد القول في المسألة. ولهذا كما تلاحظون في الإسلام حتى في الصلوات لا يجوز تعدد الجماعة في المسجد الواحد. والمقصود يعني لا يجوز لجماعة مسجد أن يصلوا مرتين قصدا، لكن الجماعة واحدة والإمام واحد في المسجد، ثم من فاتته الصلاة على القول الراجح يجوز لهم أن يصلوا جماعة، لكن لا يجوز تعددها. أما في الحج فالأمر أعظم وأعظم وأعظم، لا يجوز للأمة أن تختلف. فلهذا صارت قيادة الحج كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في سنة 9 أرسل أبا بكر يحج بالناس، وفي العاشر في حجة الوداع حج هو بالناس، ثم بعد ذلك حج بالناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أيضا علي ثم بعدهم من الخلفاء. فلا يقبل الخلاف، لا بد فيه من وحدة للأمة الإسلامية. والعجب إنه هذا الاتفاق لا يزال إلى يومنا هذا يخرقه الروافض الأنجاس الذين يصدق عليهم قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. لا يزال إلى الآن الباطنية وعلى رأسهم الإسماعيلية والرافضة يخالفون المسلمين في أحكام الحج. وفي بعض السنين يصير الوقوف عندهم قبل يوم أو بعد يوم، ويوم العيد أيضا مختلف. وكذلك أيضا الجهاد في سبيل الله، الأمة يجب أن تجاهد لكن تكون قيادتها في الجهاد واحدة. ولهذا تجد جهاد المسلمين نعم كانت قيادة الجيش قيادته واحدة. هذا لماذا خص الحج والجهاد؟ يعني لو كان في الجهاد أكثر من قائد وهذا مستقل وهذا مستقل ويحاربون عدو واحد ما تستقيم الأمور. هذا يريد أن يهجم وهذا يريد أن يصبر ويصمد وهذا يريد أن يسالم وهذا يريد أن يحارب، تصبح الأمور فوضى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، فهذا دليل على أنه الحج يقام حتى مع الفجر وفجورهم على أنفسهم، وتؤدى فريضة الله في ذلك ولا يلتفت إلى حال الحاكم. كذلك أيضا الجهاد في سبيل الله يجب أن يكون قائما ويجاهد الإنسان حتى مع الفجر. وهذا داخل في إيش؟ فيما سبق أن ذكرناه في قضية الطاعة، كما جاء في هذا الحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا مقصود بها الدعاء، يعني تدعون لهم وهم أيضا يدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. بعدين ماذا قال في آخر الحديث كما قال وكما نقل؟ أفلا قالوا يا رسول أفلا نؤذبهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني لا يخرج عليه بمجرد أنه عصى. وقد سبق أن قررنا هذه المسألة بميزانها الدقيق عند أهل السنة والجماعة. وهذا المقصود به الإمام المسلم الشرعي الذي يقود الناس بالكتاب والسنة. فإذا كان عاصيا أو عنده فسق أو نحو ذلك فحكمه كما ذكر هنا. المسألة الثالثة قوله إلى قيام الساعة لا يبطلها أحد، فكما أن الحج باق إلى قيام الساعة فالجهاد في سبيل الله باق إلى قيام الساعة، لا يجوز لأحد أن يوقفه، بل لا يملك أحد من المسلمين كائنا من كان أن يوقف الجهاد في سبيل الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة يجاهدون لا يضرهم من خذلهم ولا من خذل. فالجهاد كما قال المؤلف باق إلى آخر الزمان، إلى أن يجاهد المسلمون مع المسيح ومع المهدي الدجال. لكن للأسف الشديد انظر كيف تحول الجهاد إلى تهمة وجريمة فلا الدول تفكر فيه ولا المسلمون ينشأون عليه وكل يهرب منه، والأمة التي لا تقوم دولتها على إعداد القوة والجهاد أمة مهزومة. والدليل الغرب الكافر، على ماذا يقوم دينه؟ بل على ماذا تقوم دوله ومدنيته؟ على أي شيء؟ تقوم على القوة، على القوة، يعني شركات والتصنيع والسلاح والخبراء وغير ذلك يشتغلون ليل نهار حتى صنعوا آلاف القنابل الذرية التي تكفي لتدمير من على الأرض، ولا يزالون في تقنيات الحروب من أولها إلى آخر يشتغلون عليها، وشغلهم هذا صح، وتفكيرنا في القوة غلط. وهل هم يغزون؟ إي والله، إي والله، قبل 100 سنة غزوا العالم الإسلامي واحتلوه وقسموا، وإلى يومنا هذا يغزون بلاد في أي مكان بجيوشهم وطائراتهم ومؤامراتهم يغزون، وهم الكفار الفجرة. أما الجهاد بالنسبة للمسلمين فهو جريمة، وهو عند مثقفين تأخر وعربدة وإرهاب عند كثير من مثقفين للأسف الشديد، إنه الجهاد مسألة يعني غير حضارية، يعني الدول الغربية ترتقي بجيوشها إلى أرقى أنواع السلاح وتغزو كما شاءت، وهي قبلتنا، أمنا، حضارتنا، نلحق بها، نركع، نلعق أحذيتها. وإذا الأمة الإسلامية فكرت، لا، إرهاب وتطرف وتشدد وتقسيم وطائفية والآخر العبارات التي يقولون. والذي يجري في سوريا هذه الأيام، شوفوا رأي العين، مؤامرة عالمية خوفا من الجهاد الإسلامي، ما في شيء آخر إلا الخوف من الجهاد الإسلامي. السبب، يعلمون أن هذه الأمة إذا جاهدت في سبيل الله وأخذت بما تستطيع من القوة نصرها الله. هذه هي كتب العقيدة، هذه هي دروس العقيدة التي ألفها العلماء في وقت العزة، وتكلموا عن الجهاد من خلال الأدلة والأحكام. أحكام الجهاد هي شرع الله، ليست آراء المسلمين ولا حتى مجرد اجتهادات علمائهم، ليست رغبات نفسية، هي حكم الله، شرع الله، دين الله، أحكام الله. لكن للأسف تنظر إلى الحالة فتجد الأمر مقلوب، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا ولا حول ولا قوة. بعد بيان هذه الأمور الثلاثة اللي هي إيش؟ لماذا خص الحج والجهاد؟ ثانيا معهم برهم وفاجرهم، مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. ثالثا إلى قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يبطلها ولا أن يوقفها. الشارح رحمه الله تعالى أشار إلى أنه كأن الطحاوي أراد الرد على الرافضة الذين يقولون لا جهاد حتى إيش؟ يخرج القائم المهدي الإمام الثاني عشر. وفعلا هذا موجود في كتب الروافض كما هو معلوم، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وأيضا ذكروا أن من شرطه أن يكون معصوما. وتعرفون أنتم أن الروافض كانوا في سنين مضت لا يصلون الجمعة ولا يرون الجهاد ولا يرون أصلا حتى إقامة الحكم الإسلامي، لأنهم يعلقون ذلك بإيش؟ بخروج المهدي بعد غيابه سنة 250 أو 55 هجرية، فهم ينتظرونه إلى أن اخترع الخميني ومن معه نظرية ولاية الفقيه، وأنه كما قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية لا يمكن أن ننتظر القرون تلو القرون. يعني أنا متأكد أن أذكياءهم يعلمون في باطن عقائدهم أنها خرافة في خرافة، أن المهدي خرافة في خرافة، لكن هم يستخدمونها لأجل الرعاع ولأجل العام ولأجل أنها عقيدة مجمع عليها. ولهذا لا تجد في الرافضة أبدا إلا إنسان خرج عن المذهب من يتكلم في قضية الإمام المهدي وانتظاره وأنه غائب، ما أحد يتكلم في القضية لأنها أصل، فمن خرج عنها خرج عن المذهب. فجاء الخميني بأنه والله كيف نحن ننتظر، لا، في واحد ينوب والي عن الإمام الغائب، وبدأت هذه النظرية وصاروا يصلون الجمعة ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون الدولة وينشرون المذهب، وكل ذلك مخالف لأصولهم. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. نعم. ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخطر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 أو 200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. نعم، هذا معروف في مسألة هذه الخرافة، ولهذا يقول هو الإمام المعدوم ليس الغائب، معدوم، لأنه من خلال الدراسات التاريخية أن الحسن الإمام الحادي عشر ليس له ولد، ويقرون بذلك. ثم بعدين هذا الولد الذي غاب وهو طفل كيف يكون هو المهدي؟ ثم كيف يكون غائب هذه المئات السنين؟ ثم كيف لم ينتفعوا به لا بدين دين ولا دنيا، لا بدين ينزل عليهم كتاب ولا يأتيهم بمصحف فاطمة؟ يعني هؤلاء الروافض الذين يقولون حنا عندنا آل البيت وتجعلون أهل السنة كفرة، وطيب تحدونا إن كنتم صادقين وأظهروا المصحف اللي عند فاطمة، كلموا نواب الإمام، كلموا ما أدري إيش، خاطبوا لعلكم تصلون إلى المصحف، طلعوا حنا معكم، إذا طلع المصحف الزين سنكون معكم. يعني نريد منكم أن تظهروا التحدي لنا، فأتونا بما عند الإمام من دين وعلى رأسه المصحف الفاطمي، مصحف فاطمة الذي يختلف عن مصحفنا. لكن هم يعرفون أن هذا خرافة في خرافة، وأنهم لو أخرجوا هذا المصحف لافتضحوا. يعني جربوا قبل سنة تسريب آية يعني بعضهم يقول يعني أنه فيه نائب للإمام وأنا اتصلت بنائب الإمام وحط له موقع وقال هل تلقيت؟ قال نعم تلقيت، وجاب آية الكرسي وزاد فيها إيش 11 كلمة. ولما قيل له من أين أتيت بك؟ قال بقراءة. كما عندكم قراءات، هذه عندنا نحن قراءة، فنريد أن يكملوا القراءة، نريد أن يأتون بالمصحف الذي فيه سورة الولاية وفيه آيات ما فيها من قرآننا حرف واحد، وأنه أضعاف هذا المصحف، إيتوا بها. لكن إمام معدوم لا ينفعهم في شيء، وكبراءهم يعلمون أنه خرافة، ولم يفدهم أيضا في دين، في دين، في دنيا، لا في حكم ولا في إقامة دولة ولا في يعني إصلاح حالهم واقتصادهم وغير ذلك. يعيشون ويركضون وراء هذا السراب منذ عام 260 هجرية، وأما قصة غياب المهدي وسامراء والسرداب والبغلة والندى بالخروج ونحو ذلك فهذه معروفة ومشهورة. نسأل الله السلامة والعافية. وكل واحد من الرافضة قد خيم في مخه وعقله هذه الخرافة الكبيرة. والحمد لله أن الباطل يفتضح. نعم قد يضل بعض الناس، لكنه لا يمكن أن يضل جميع الناس كل الوقت كما يقال. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سايس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام البر بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم، ولهذا حتى جاء في الحديث الصحيح عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب السياسة الشرعية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عن الفرق بين القضاء والجهاد، فقال: إذا كان عندنا واحد مؤمن تقي ضعيف وواحد قوي لكن فيه فجور، فأيهما يقدم للقضاء؟ قال: يقدم المؤمن التقي ولو كان فيه. وإذا كان للحرب أيهما يقدم؟ قال: يقدم القوي ولو كان فيه فجور، لأن قوته للمسلمين وفجوره على نفسه. ثم احتج بالحديث، احتج شيخ الإسلام بالحديث: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. نعم، هذا بداية حديث ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو متعلق بالإيمان بالملائكة، لكنه هنا ركز في مسألة الإيمان بالملائكة على علاقتهم بنا، أنهم كاتبون وأن الله قد جعلهم علينا حافظين. وأصل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والملائكة خلق متميز، جاء في الحديث الصحيح أن الله خلقهم من نور، خلقهم من نور، والله سبحانه وتعالى آتاهم وأعطاهم من الصفات الخلقية والخلقية والمعنوية ما تميزوا به عن غيره، فلهم قدرات في التشكل والسرعة والقوة ما ليست للبشر وما ليست للإنس والجن، كما أنهم أيضا لهم من صفات الإيمان والطاعة والذكر ما يتبتلون فيه إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة ليلا ونهارا لا يستحسرون ولا ينقطعون. وهؤلاء الملائكة جاءت صفاتهم في دلائل الكتاب والسنة متنوعة ومتعددة، ولأنهم رسل الله وجند الله والله سبحانه وتعالى قربهم، فالملائكة مطهرون فنحن نحبهم، فيجب الإيمان بهم وتصديقهم ومحبتهم بخلاف الشيطان، فالشيطان من الواجب أن نبغضه. ولهذا فالإنسان في أي عمل له لمتان، لمة ملك ولمة شيطان. لمة ملك تدعوه إلى الطاعة، ولمة شيطان تدعوه إلى المعصية. فالمسلمون وعقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها ولم يخالف فيها أحد هو الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا في من سمى الله منهم، والإيمان بجماعاتهم ومهماتهم، والإيمان بصفاتهم كما أخبرنا الله، لهم أجنحة، لهم سرعة، وأيضا نؤمن بما جاء في النصوص من عبادتهم وذكرهم وسياحتهم وحضورهم مجالس الذكر، وأيضا من مهماتهم المهمات الكبرى، فهناك ملك الجبال وملك السحاب، وهناك حملة العرش، وهناك المقربون، وهناك الذين يدخلون البيت المعمور ويصلون فيه، وفي كل سماء ملائكتها، وهناك الملائكة السياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، وهناك الملائكة الحفظة لبني آدم، وهناك الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فهناك ملائكة تكتب الأعمال، وهناك ملائكة تحفظ ابن آدم في حياته، وهكذا. فنحن نؤمن بذلك ونصدق. ومن هذا ما أشار إليه الطحاوي وأشار إليه الشارح، وهو أن الملائكة الكرام يكتبون ما نفعل ويحفظون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآية الأخرى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعدين حفظ العبد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فحفظهم له بأمر الله عز وجل. ثم أيضا هؤلاء الحفظة إنما يحفظونه من الآفات، لأن أجله لم يأتي، فإذا جاء أجله تخلوا عنه. كذلك أيضا من صفات هؤلاء الملائكة قول الله تبارك وتعالى في خطاب الناس أو المشركين، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الرسل هنا الملائكة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالاستنساخ هو الكتابة، والعلماء تكلموا في مسألة إنا نستنسخ، ما معنى الاستنساخ؟ هل هذا الاستنساخ أنهم يكتبون أعمال بني آدم ثم بعد ذلك إذا رفعت إلى الله عز وجل ما كان منها من طاعة ومعصية حسبت وما كان من لغو حذف، أو يستنسخون من اللوح المحفوظ أعمال بني آدم؟ كل ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى وارد، بل قال الله تعالى عن الكفار والمشركين إن رسولنا يكتبون ما تمكرون، فكل ما تمكرونه من قول أو فعل فالرسل تكتبه. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير: إثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد من واحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. نعم، وهذا كما في نص الآية وكما في الحديث، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند صلاة الصبح وصلاة العصر، كما في الحديث، وهو واضح المعنى والدلالة. فالملائكة لا يفارقوننا، يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملكان عن اليمين وعن الشمال، وأيضا ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وكل واحد عنده هؤلاء الأملاك يحفظونه ويكتبون أعماله ولا يفارقون العبد في أي مكان. فالإنسان في عقيدة المسلم لا يجري لوحده، ليس كما يقول الملاحدة: أنا حر أنا ما علي. يقول: يا مسكين. لا، هناك ملائكة يكتبون أعمالك شئت أم أبيت، حتى لو زعمت أنك تمكر وأنك تكفر وأنك تفعل، هي تكتب. كما أنه يا مسكين في ملائكة تحفظك. كم من إنسان يتعرض للموت وينجو لأن الملائكة حفظه، والسبب كما قال عكرمة: لم يأتي أجله، فإذا جاء أجله تخلوا عنه، فأيسر حادث يموت فيه. وأحيانا يكون هناك حادث شنيع ولا يموت، الرصاصة تخترق وتطلع ولا يجي شيء، جراحات ويعالجون ولا يجي. وإذا تخلوا عنه لأن أجله قد حان، لو سقط خفيفة يسقط فإذا به ميت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهنا تتخلى عن الإنسان الملائكة. فالمؤمن في حياته وذهابه ومجيئه هو مفعم بالعلاقة الإيمانية بالملائكة، يعايشهم ويعايشونه، لكن هو المؤمن المستبصر الذي يستحضر هذه الأدلة القرآنية وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعيش معها. مثل الصلاة، إذا دخل الإنسان يصلي الملائكة تستقبل ما دام ينتظر الصلاة، وبعد الصلاة إذا جلس. لكن للأسف انظر كيف الغفلة تجعل الشيطان يديرنا. يديرنا إدارة عجيبة جدا. خلاص الإنسان إذا أقبل على الصلاة يعني لا يريد للإمام أن يتأخر، لا يريد أن يجلس، لا يريد أن يعني ينتظر الصلاة، ما يريد هذا. وإذا صلى وكأنه قد لسع من حية أو عقرب ينطلق كالصاروخ. من الذي دعاه إلى هذا؟ هذه بيوت الله. من السبعة الذين يظلوا ورجل قلبه معلق بالمساجد. لماذا نجد الراحة والوقت وساعة البال في القيل والقال، وإذا كان بعد والعياذ بالله فيه منكرات في أماكن اللهو والاستراحات وغيرها، لأنها فيها القيل والقال. هذه تجد الإنسان لا يكاد تمر عليه الساعات ولا يأبه بها، وفي المساجد تضيق نفسه. هذا من الشيطان، هذه من وسائل الشيطان. والشيطان كما هو معلوم يأتي الإنسان عند الصلاة، إذا أذن المؤذن خرج وله ضراط، إذا أقام الصلاة خرج وله ضراط، إذا أنتهى رجع للإنسان اذكر كذا اذكر كذا لما تقوم بالصلاة. لذلك النصيحة لأنفسنا جميعا هي أنه انظر حيل الشيطان وتأمل كيف تكون الصلاة والعبادة والطاعة تقربك إلى الله وترزقك الأنس. وإذا كان الأمر ثقيلا فعالج نفسك بنفسك، درب نفسك نفسك، هيئ النفس شيئا فشيئا حتى تصطبغ النفس للطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم من قاد لي في أصح القولين، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. نعم، هذا في خلاف في تفسير الحديث، لكن الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك. قال: وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فقيل أسلم يعني أنه جنه أسلم. وعند من يقول بهذا القول يقول: لا يستبعد أن يكون قد أسلم، ويكون هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: فأسلم منهم، ولهذا قال: فإنه لا يأمرني، فلا يأمرني إلا بخير، وهو الذي رجحه الشافعي. فالمهم هو أن كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. فقرينه من الملائكة يأمره بالخير، وقرينه من الجن يوسوس له بالشر. نعم يا شيخ. ها؟ يعني هو رجح الشارح رجح. أي أي فأنا أسلم منه. ها أي فأسلم منه. ها لا لا حتى في الفتح يعني أنا لست فقط أنه هو يأمرني بالشر وأنا أسلم منه بالضم. ليش كان محرفة؟ قال لي يصير المعنى هو يأمرني بالشر وأنا أسلم منه يعني حمان الله منه. قال ليس هذا هو المعنى. لا صار هو لا يأمرني. أي فأسلم هو يعني استسلم. أسلم يعني استسلم فلا يأمرني إلا بخير. أو أسلم يعني دخل في الإسلام. هذا الفرق بينهما. أظن الوقت نقف عندها. هذا آخر درس وإن شاء الله نستأنف في الدروس إن شاء الله تعالى بعد الامتحانات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.